السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشرع لنا أعمالا نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وإن من أفضل الأعمال وأكرمها وأشرفها وأعظمها ثوابا الصوم، فقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر آخذه عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية أنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ذلك العمل الذي خص الله عز وجل أصحابه بباب في الجنة يقال له الريان، هو باب للصائمين. يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق. ذلكم العمل الذي يجعل الله عز وجل للعبد فيه فرحتين: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. ذلكم العمل الذي اختص الله عز وجل بمعرفة مضاعفة ثوابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإنكم معاشر المؤمنين في شهركم هذا، في شهر شعبان، في موسم عظيم من مواسم التنفل بالصيام، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فكان يصوم من شعبان ما لا يصومه من الأشهر الأخرى، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. وفي رواية قالت: كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وأخبرت أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ويصله برمضان، ف فما كان يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فكان حبيبكم وإمامكم وقدوتكم وأسوتكم محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله من أوله إلى آخره حتى يصله برمضان، على ظاهر الرواية عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا قول قوي ووجيه وله حظ ظاهر وبين من الرواية الصحيحة، وإن كان الأقرب عندي والأرجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان، حتى أن الرائي ينظر فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله. ولهذا ثلاث حكم، حكمتان منصوص عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمة استنبطها العلماء. أما الحكمة الأولى فهو أن هذا الشهر شهر غفلة يغفل فيه الناس عن الصيام، لأنه يقع بين شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم يعظمها الناس، وبين شهر رمضان الذي هو شهر الصيام ويعظمه الناس، فكان واقعا بين قمرين وشهرين عظيمين عند الناس فيغفل عنه الناس. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة، وهي أن العبادة وقت الغفلة أعظم ثوابا وأكثر فضلا، فإذا كان الإنسان يذكر الله عند غفلة الناس عن ذكر الله عز وجل فإن فضل الذكر هنا أعظم وإن ثوابه هنا أعظم. وإذا كان الإنسان يصلي حيث يغفل الناس عن الصلاة فإن أجره هنا يكون أكثر وفضل الصلاة هنا يكون أعظم، وهكذا. فالقاعدة عند أهل العلم أن التقرب إلى الله بعبادة وقت غفلة الناس عنها أعظم فضلا وأكثر ثوابا. وأما الحكمة الثانية فهي أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فترفع فيه الأعمال السنة إلى الله عز وجل، والله أعلم متى ترفع، هل ترفع في أوله أو وسطه أو آخره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أغلبه، لأنه لم يطلع صلى الله عليه وسلم على وقت هذا الرفع إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، وهذا دليل على أن رفع الأعمال حال صيام الإنسان له مزية وفضل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تعرض أعماله على الله يوم الاثنين والخميس وهو صائم. وأما الحكمة الثالثة وهي الحكمة المستنبطة فهي أن صوم شعبان كالسنة الراتبة لصيام رمضان، يهيئ النفس لصيام رمضان ويدل على إيمان العبد وعلى أنه يحب الصيام، ولذلك يسبق الصيام المفروض بكثرة صيام النافلة في شهر يتصل بشهر الصيام المفروض. وقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الصيام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حكم عظيمة جدا، فأحث نفسي وإخواني على الإكثار من الصيام في شهر شعبان، ويصوم الإنسان بحسب استطاعته، إن لم تكن قادرا على أن تصوم أغلب أيام شعبان فلا تحرمن نفسك من أن تصوم بعض أيام شعبان بحسب استطاعتك، لعلك أن توافق رفع الأعمال إلى رب العالمين فيرفع عملك إلى الله عز وجل وأنت صائم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى هذا العمل الشريف وأن يعيننا عليه وأن يتقبله منا أجمعين. ثم معاشر الفضلاء، إن درسنا في هذا المجلس والمجالس التي تليه إن شاء الله إلى عصر الخميس هو في إكمال شرح كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا الإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وبين يدي الدرس أقدم اعتذاري لطلاب العلم الذين حضروا مع حاجتهم للوقت لقرب الاختبارات، وأسأل الله عز وجل أن يعوضهم عن هذا الوقت الذي اقتطعوه للدرس بركة في أوقاتهم يحصلون فيها ما لا يحصلونه في طويل الأوقات. كما أقدم اعتذاري لطلاب العلم الذين لم يتمكنوا من حضور الدرس لضيق الوقت عندهم من أجل قرب الاختبارات، وأسأل الله أن يفتح عليهم جميعا. والحقيقة أني لم أجد وقتا لأتمم فيه أو لأتم فيه شرح هذا الكتاب هذا العام إلا ههذه الأيام، فاضطررنا إلى أن يكون الدرس فيها، مع أن عادتنا أن نتوقف في الأسبوع السابق للاختبارات. فأسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا وبركة. ولازلنا معاشر الفضلاء مع الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع. وقد تقدم معنا أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من العصور. وشرحنا هذا التعريف وبينا شيئا من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الإجماع حجة، ووقفنا عند رأس الكلام عن أنواع الإجماع. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه النافع الأصول من علم الأصول: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، قطعي وظني. نعم، يعني أن الإجماع من جهة ثبوته نوعان، فيكون قطعيا ويكون ظنيا. نعم. قال رحمه الله: أولا، فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. نعم، الإجماع القطعي هو ما يجزم فيه بحصول الاتفاق وتجتمع فيه الشروط، ما يجزم فيه بحصول الاتفاق من المجتهدين وتجتمع فيه الشروط. وهذا الإجماع القطعي يكون معلوما لعموم الأمة لعلمائها وعامتها، لا يرتاب فيه أحد، فيصير معلوما من الدين بالضرورة، ولا ينكره إلا أحد طرفين: إما جاهل ممن كان شأنه أن يجهل مثل هذا، كحديث العهد بالإسلام، أو لكون الإجماع القطعي غير مشهور بين الناس لقلة الحاجة إليه، كبعض مسائل المواريث، فإن فيها إجماعا قطعيا ومع ذلك يجهلها كثير من الناس، لأنهم لا يحتاجون إلى هذه المسائل، وإذا احتاجوا إليها رجعوا إلى العلماء العارفين بالمواريث، فهذا يقع فيه الجهل. فمنكر هذه الإجماعات القطعية لوجود الجهل هذا معذور ولا يكفر، ولكنه يعلم ويبين له أن هذا الأمر محل إجماع قطعي من العلماء. فهذا أحد الطرفين اللذين ينكران الإجماع القطعي، وإما مكابر منكر لما علم من الدين بالضرورة فيكون كافرا بذلك، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة، سواء كان هذا في المسائل الكبار كوجوب الصلاة مثلا وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر، فالإجماع على هذه الأحكام معلوم لدى جميع المسلمين. فمن أنكر هذه الأحكام ولم يكن جاهلا حقيقة فإنه يكفر بهذا الإنكار، وكذلك إذا كانت المسائل أخف من هذه المسائل كسنية السواك في الجملة، ككون السواك مثلا سنة في الجملة، فهذه مسألة أخف من مسألة وجوب الصلاة، لكن عليها إجماع قطعي معلوم لدى عامة المسلمين. فإنكار هذا الأمر من غير وجود جهل حقيقي يكون كفرا، لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة من غير مانع يمنع من هذا التكفير. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الحكم المجمع عليه إجماعا قطعيا لا بد أن تعرف أدلته من الكتاب والسنة، فلا يوجد إجماع قطعي لم نعرف أدلته من الكتاب والسنة، بل أدلته من الكتاب والسنة معلومة، فيكون ذلك من تضافر الأدلة. مثلا عندما نقول إن الصلاة واجبة، فإن الدليل من الكتاب والسنة معلوم على وجوب الصلاة، ثم نضيف إلى هذه الأدلة دليل الإجماع القطعي على أن الصلاة واجبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوته أو ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. والمقصود أن الإجماع القطعي الذي من أنكره كان كافرا لا بد أن تكون أدلته من الكتاب والسنة معلومة، فلو وجدنا إجماعا لا نعرف دليله من الكتاب والسنة فإن هذه أمارة وعلامة على أنه ليس إجماعا قطعيا، وإنما يكون من الإجماعات الظنية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، الإجماع الظني هو ما لا يجزم فيه بحصول الاتفاق، وإنما يظن، ما لا يجزم فيه بحصول الاتفاق وإنما يظن، وذلك لانخرام شرط من شروط الإجماع أو للخلاف في كونه إجماعا كالإجماع السكوتي، أو لأنه يبنى على التتبع والاستقراء، فلا يعلم إلا بتتبع الكتب واستقراء كلام العلماء حتى يعرف هل هناك إجماع أو ليس هناك إجماع. والإجماع الظني حجة، والأصل فيه أنه حجة ما دام الحكم المظنون ظاهرا ولم يعلم ما يخالفه، ولم يظهر للأمة ما يخالفه، هو حجة وإن كان ظنيا. لأن الحق يا إخوة من صفاته أن يكون ظاهرا، أن يكون ظاهرا، فإذا لم يظهر للأمة سوى هذا القول ولم يظهر له مخالف من الأقوال فإن هذا يدل على أنه الحق، فإنه يدل على أنه الحق. فإنا نقول لو كان هناك حق غير هذا القول الذي عرف لكان ظاهرا وإن قل القائلون به، لكن لما لم يظهر للأمة قول يخالف هذا الإجماع الظني فإن هذا الإجماع هو الحق وهو الحجة. وأقوى ما يكون ذلك ما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لقلة تفرقهم وكثرة اجتماعهم. وكلما بعد العهد عن زمن الصحابة ضعف هذا الإجماع، وذلك لكثرة الناس وكثرة التفرق بين الناس. فكلما أبعدت عن زمن الصحابة جاء احتمال الخلاف أقوى، ويصدق قول القائل هنا وما أدراك أنهم أجمعوا، لأنك تعرف العلماء في مكان، وقد يكون العالم ظاهرا في مكان بعيد عنك ويكون مخالفا لهذا القول، فهذا احتمال. لكن لما لم يظهر للأمة فإنه لا يقدح في الحجية، لا يقدح في الحجية، لكنه يضعف هذا الإجماع. فالراجح أنه حجة مطلقا ما دام لم يعلم قول مخالف لهذا القول الذي ظننا الإجماع عليه. لكن الأحسن في التعبير عنه أن لا يعبر بالإجماع، وإنما يقال هذا قول لا يعلم قول يخالفه، هذا قول لا يعلم قول يخالفه، ولكنه حجة على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه. نعم، إذا ثبت الإجماع وعلمنا الإجماع فعندنا أمران يتعلقان بالدليل، عندنا أمران يتعلقان بالدليل. الأمر الأول أن نعلم أن هناك دليلا يدل على الحكم المجمع عليه، أن نعلم أن هناك دليلا يدل على الحكم المجمع عليه، إذ القول بحكم بلا دليل ضلالة، ومحال أن تجتمع الأمة على ضلالة. فإذا وجدناهم قد أجمعوا علمنا أنهم عن دليل أجمعوا، علمنا أنهم عن دليل أجمعوا، ولكن الإجماع يغنينا عن طلب الدليل، الإجماع يغنينا عن طلب الدليل، فلا يضرنا إن لم نعلم الدليل، لكننا نعتقد جازمين أن هناك دليلا دل على هذا الحكم. وأقول من باب النظر في المسائل الفقهية أنه لا يكاد يوجد حكم مجمع عليه إجماعا ثابتا لا يعرف دليله، لا يكاد يوجد حكم مجمع عليه إجماعا ثابتا لا يعرف دليله. والأمر الثاني المتعلق بالدليل إذا ثبت الإجماع أنه لا يمكن أن يخالف الإجماع الثابت دليلا صحيحا باقيا، لا يمكن أن يخالف الإجماع الثابت دليلا صحيحا باقيا. فإذا توهم متوهم أن هناك دليلا يخالف إجماع الأمة أو يخالفه إجماع الأمة فلا يخلو الأمر من أن يكون هذا الدليل ضعيفا غير ثابت، من أن يكون هذا الدليل ضعيفا غير ثابت. والقاعدة عند أهل العلم أن كل حديث لم تعمل به الأمة أو عملت الأمة بخلافه فهو ضعيف. القاعدة عند العلماء أن كل حديث لم تعمل به الأمة أو عملت الأمة بخلافه فهو ضعيف، وإما أنه ثابت صحيح غير أنه منسوخ، غير أنه منسوخ، فيكون هذا الدليل وإن كان صحيحا ثابتا منسوخا. مثال ذلك أنه ورد في من شرب الخمر أنه يجلد ثلاثا، فإن شرب الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، لكن أجمعت الأمة على أن شارب الخمر وإن شرب أربع مرات أو خمس مرات أو ست مرات أنه لا يقتل، أنه لا يقتل وإنما يجلد. قالوا وهذا الحديث المذكور منسوخ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يشرب الخمر فجلده مرارا، فجلده مرارا، فدل ذلك على نسخ ذلك يعني الحديث. وإما أنه ثابت غير منسوخ إلا أن دلالته على الحكم غير صحيحة، يعني إما أنه غير ثابت أصلا، وإما أنه ثابت لكنه منسوخ، وإما أنه ثابت غير منسوخ لكن دلالته على الحكم الذي يخالف الإجماع غير صحيحة. ومثال ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل فيما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شرب الرابع فاقتلوه، فإن جمعا من أهل العلم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه هو من باب العقوبة التعزيرية لا من باب الحد، وهذا يرجع إلى الإمام إذا رأى تعزيره بالقتل، فلا يكون هذا مخالفا للإجماع من أن حد الخمر ليس فيه قتل وإنما هو الجلد فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. نعم، الإجماع حتى يكون إجماعا ثابتا وحجة لا بد من أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون الإجماع ثابتا بصحة طريق نقله، أن يكون الإجماع ثابتا بصحة طريق نقله، وذلك بإما أن يكون مشهورا بين الأمة لا يرتاب فيه أحد من المسلمين، لا يرتاب فيه أحد من المسلمين، فإن الشهرة الشائعة المستفيضة بين المسلمين بحيث لا يرتاب فيه مسلم إلا لجهل أو مكابرة أقوى الأدلة على الإجماع. ومن ذلك كما تقدم الإجماع على وجوب الصلاة، والإجماع على وجوب الصوم، والإجماع على مشروعية الأضحية ونحو ذلك. وإما أن يكون مشهورا بين العلماء ينصون عليه ويذكرونه ولا يدفعه أحدهم. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول يا إخوة مشهور بين الأمة، حتى العامة يعرفونه، يعرفون أن هذا إجماع. الثاني مشهور بين العلماء ينصون عليه في الكتب ويقولون هذا إجماع ويقررون هذا الإجماع ولا يدفعه أحد من العلماء. فهذا الطريق الثاني في القوة في ثبوت الإجماع. وإما أن يكون منقولا بخبر الواحد الثقة الضابط للإجماع، وإما أن يكون ثابتا بخبر الواحد الثقة الضابط للإجماع، وذلك إذا كان هذا الواحد واسع الاطلاع على خلاف العلماء فيعرف مواقع الخلاف ومواطن الإجماع، فعنده سعة في معرفة أقوال العلماء، فهذا يقبل قوله وإن كان واحدا ويثبت الإجماع بقوله، ما لم يثبت خطأه. كابن المنذر مثلا، ابن المنذر رحمه الله ثقة ضابط لمسائل الإجماع، واسع الاطلاع على خلاف العلماء، فإذا قال أجمع على كذا فهذا يدل على الإجماع ويقبل هذا الإجماع ما لم يثبت خطأ هذا الإجماع. وكذلك الحافظ بن عبد البر، فإن واسع الاطلاع على خلاف العلماء، ومن قرأ التمهيد للحافظ بن عبد البر عرف سعة اطلاع هذا الرجل على خلاف العلماء. فإذا نقل الحافظ بن عبد البر الإجماع فإن الإجماع يثبت بنقله ما لم يثبت خطأ نقله. وكذلك الإمام بن حزم، فالإمام بن حزم رحمه الله مع ظاهريته وحمله على الأئمة والعلماء فإنه لا ينكر أحد أنه واسع الاطلاع على الخلاف من زمن الصحابة إلى زمنه، فهو واسع الاطلاع على الخلاف، كثير المعرفة لأقوال العلماء. فإذا نص على الإجماع فإن الإجماع يثبت بخبره ما لم يثبت خطأ نقله. الشاهد أن الشرط الأول للإجماع لكونه إجماعا وحجة أن يثبت بصحة طريق نقله، إما بشهرة بين الأمة وإما بشهرة بين العلماء، وهذا يدخل في النقل المتواتر، وإما بنقل خبر ثقة بنقل واحد ثقة ضابط للإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانيا ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق. نعم، هذا الشرط الثاني، ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر، وقوله مستقر مقصود، وهذا هو الصواب. قول بعضهم ألا يسبقه خلاف هكذا، أو ألا يكون فيه خلاف سابق له، هذا ما يصلح، وإنما ألا يسبقه خلاف مستقر، وهذا يخرج ما إذا وجد خلاف لكنه لم يستقر، بأن رجع المخالفون عن أقوالهم إلى قول واحد، فإن هذا لا يمنع انعقاد الإجماع وكونه حجة، مثل خلاف بعض الصحابة رضوان الله عليهم في ربا الفضل، وقولهم إنه لا ربا إلا في النسيئة، فإن هذا الخلاف لم يستقر ورجع أولئك المخالفون عنه، قولهم إلى إثبات الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فإن هذا الخلاف لا يمنع انعقاد الإجماع. إذن المقصود باستقرار الخلاف أن يموت المخالف وهو على قوله، أن يموت المخالف وهو على قوله فيستقر الخلاف. فإذا استقر الخلاف فإنه لا يكون إجماع على نفس المسألة بعد ذلك عند جماعة من العلماء، عند جماعة من العلماء. قال العلماء: لأن العبرة بالقول لا بالقائل، ما دام أن القول وجد فالخلاف موجود والخلاف مستصحب، والأقوال لا تموت بموت أصحابها بل تبقى قائمة يعني مستصحبة، وهذا صحيح، فإن الخلاف المستقر يمنع انعقاد الإجماع. لكن يظهر لي والله أعلم أنه يدل أن الاتفاق بعد الخلاف المستقر يدل على أن القول المتفق عليه هو الراجح وهو الحق، وأن القول الثاني وإن كان من الخلاف السائر إلا أنه مرجوح، ولذلك اندثر من الأمة في عصر من عصورها بشرط عدم اندراس السنة، بشرط عدم اندراس السنة، يعني أن لا يغلب الظلام العلمي على الأمة في عصر من العصور. فإذا كان ذلك كذلك فإن هذا يدل على أن القول الذي بقي وصار علماء العصر يقولون به ولا يقولون بالقول الثاني يدل على أنه هو الراجح. وأضرب لكم مثالا، فإن من جامع بعد التحلل الأول، من جامع بعد التحلل الأول اختلف فيه الصحابة على قولين، اختلف فيه الصحابة على قولين، فذهب بعض الصحابة ومنهم ابن عمر إلى أن حجه يبطل، إلى أن حجه يبطل، وذهب بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ورضي الله عن الصحابة أجمعين إلى أنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ليجدد إحرامه مع بقية الأحكام المعلومة. وقد تركت الأمة قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يقل به أحد بعد ذلك، فيكون ذلك دليلا على أن الراجح الصواب هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه، ومن وافقه. إذن إذا وجد خلاف مستقر ثم وجدنا علماء العصر الذي بعده أو بعده يقولون بأحد القولين ولا يقولون بالقول الثاني فإن هذا لا يكون إجماعا على الراجح ولا يكون حجة على أنه إجماع، لكنه يكون دليلا على أن القول الذي بقي في الأمة وصار علماء العصر يقولون به من غير التقليد المانع من الاستدلال يكون هذا القول هو الصواب، وأن القول المتروك يعني هو المرجوح وأنه لا يعمل به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. نعم، الإجماع يمنع من حدوث الخلاف بعده، فإذا أجمع العلماء على قول ثم حصل خلاف بعد ذلك فإن هذا الخلاف عدم ولا عبرة به، لا يجوز إحداثه ولا يعتبر. فقد أجمعت الأمة، أجمع سلف الأمة على إثبات صفات الله عز وجل على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ثم حدثت البدع وحصل خلاف في هذه الصفات، فإن هذا الخلاف لا يجوز وقوعه أصلا ولا يجوز اعتباره، بل هو عدم ولا يلتفت إليه، فلا يجوز إحداث خلاف بعد الإجماع، وإذا حدث هذا الخلاف فإنه غير معتبر ولا يلتفت إليه، ولا يجوز العمل بالقول المخالف للإجماع، لا يجوز العمل بالقول المخالف للإجماع السابق مهما كان فضل القائل، مهما كان فضل القائل، وإن كان يعتذر للقائل إن كان ذا فضل بأنه متأول أن الإجماع غير ثابت، لأنه متأول أن الإجماع غير ثابت، لكن لا يجوز الأخذ بقوله ما دام أن الإجماع السابق قد ثبت عندنا. نعم. قال لأن الإجماع يدل على أن القول المجمع عليه هو الحق، ولا يجوز أن يخالف الحق، ولا يجوز أن يعتبر القول المخالف للحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. نعم. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. نعم، هذا القول الثاني وهو مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم، أنه إذا وقع الإجماع بعد خلاف مستقر فإنه إجماع وحجة، فإنه إجماع وحجة، وهذا القول مرجوح، لأن عندنا هنا طرفين، عندنا طرفين: ما قبل الإجماع وما بعد الإجماع، فإن قلنا إنه حجة على ما بعد الإجماع فإنه ينبغي أن يكون حجة على ما قبل الإجماع باعتبار أنه الحق، باعتبار أنه الحق. فلما كانت الأمة متفقة على الخلاف في هذه المسألة وعلى تسويغ الخلاف في هذه المسألة، علم أن الخلاف باق، أن الخلاف باق، وأن هذا الإجماع لا يرفع الخلاف، ولكنه كما قلت يدل دلالة بينة على الترجيح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. نعم، هذه مسألة اشتراط انقراض العصر، هل يشترط انقراض العصر لاستقرار الإجماع؟ بمعنى إذا اتفق العلماء على حكم ولكن لا زال هؤلاء العلماء أحياء لم يموتوا، فهل هذا إجماع أو لا؟ جمهور العلماء يقولون نعم إجماع، بمجرد اتفاقهم فهذا إجماع، لأنه في الحقيقة تنطبق على ذلك الأدلة التي قدمناها، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، فما دام أنهم قد أجمعوا فهذا حق يجب العمل به. وذهب الظاهرية والإمام أحمد في رواية إلى أنه يشترط انقراض العصر، فلا يستقر الإجماع ولا يعد الإجماع إجماعا حتى ينقرض عصر المجمعين، فإذا انقرض العصر وهم على رأيهم لم يرجع أحد منهم عن رأيه استقر الإجماع وصار حجة. ولعل الأعدل في هذا والله أعلم أنه إذا مضى زمن على الاتفاق بحيث تمكن المراجعة فيه وإعادة النظر، ولم يرجع أحد من القائلين عما قال من الأحكام، فإن هذا يعتبر إجماعا وينعقد به الإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الأدلة على الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ نعم، هذا واضح، يقولون الإجماع الذي هو الاتفاق على الحق حصل عند اتفاقهم، فلا يرتفع بعد ذلك، بل يكون خلافه ضلالة. فلو فرضنا أن أحدهم رجع فإن هذا يكون من الضلالة وليس من إصابة الحق، ولكن كما قلت بشرط أن لا يكون ذلك في مهلة النظر والمراجعة والمدارسة، فإن الرجوع بعد النظر والمدارسة ليس من باب الضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. نعم، الإجماع إما أن يكون باتفاق جميع المجتهدين في أقوالهم، فيقول جميع المجتهدين حكما واحدا وإن لم يتواطؤ عليه، لكن هذا يقول هذا واجب وهذا يقول هذا واجب وهذا يقول هذا واجب، فيتفق جميع المجتهدين على قول واحد، وهذا حجة. وإما أن يكون بفعلهم فيفعل جميع المجتهدين فيدل ذلك على أنه جائز، وإما أن يكون بأقوالهم وأفعالهم، وهذا كذلك إجماع وحجة. وإما أن يكون بقول بعضهم مع سكوت بعضهم، أو بفعل بعضهم مع سكوت بعضهم، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، حيث يقول بعض المجتهدين حكما ولا يخالفهم بقية المجتهدين، أو يفعل بعض المجتهدين فعلا ولا يخالفهم بقية المجتهدين. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء هذا ليس إجماعا ولا حجة، هذا ليس إجماعا ولا حجة، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، فلعله سكت لأنه لم يعلم بالقول. وقال بعض العلماء هو إجماع وحجة، هو إجماع وحجة، لأنه لو كان القول الذي قاله بعض المجتهدين أو الفعل الذي فعله بعض المجتهدين ليس حقا لقيض الله من ينكر هذا، لأن عدم الإنكار دليل على أنه حق، والله حافظ دينه. قالوا فلما لم نعلم أن أحدا من المجتهدين أنكر وخالف علمنا أن هذا حق، فيكون إجماعا وحجة. وقال بعض أهل العلم هو حجة وليس إجماعا، هو ليس إجماعا لأنهم لم يتفقوا، لكنه حجة لأن الساكتين لم ينكروا. يقولون هو ليس إجماعا لأنهم لم يتفقوا، والإجماع لا بد فيه من اتفاق، لكنه حجة لأن الساكتين لم ينكروا، ولو كان القول منكرا لأنكر بعض الساكتين هذا القول، فلما لم ينكروا دل ذلك على أنه حجة. وقال بعض أهل العلم هو حجة إذا دلت القرائن على أن الساكتين سكتوا موافقة، هو حجة إذا دل، هو إجماع وحجة إذا دلت القرائن على أن الساكتين إنما سكتوا موافقة، إنما سكتوا موافقة. ومن القرائن أن يسكتوا زمنا طويلا حتى ينقرض العصر، فإن هذه قرينة على أن سكوتهم موافقة. وعلى هذا القول يكون انقراض العصر شرطا لصحة الإجماع السكوتي فقط، وهذا رأي الشيخ أن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع السكوتي، والراجح والله أعلم أنه إجماع وحجة ما دامت القرائن دالة على أنهم لم يسكتوا لعذر، أنه إجماع وحجة ما دامت القرائن دالة على أنهم لم يسكتوا لعذر. أما إذا دلت القرينة على أنهم إنما سكتوا لعذر فإنه لا يكون إجماعا ولا يكون حجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القياس. القياس لما فرغ الشيخ رحمه الله من الدليل الثالث من الأدلة المجمع عليها أو المتفق عليها، انتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها وهو القياس. فإن قال قائل: كيف يكون القياس من الأدلة المتفق عليها والخلاف في حجيته مشهور معروف؟ كيف يعد أكثر العلماء القياس من الأدلة المتفق عليها والخلاف فيه مشهور معروف؟ قلنا إن أكثر العلماء يعدون القياس من الأدلة المتفق عليها لوجهين. الوجه الأول إجماع الصحابة وصدر الأمة على القول بالقياس الصحيح وأنه حجة. إجماع الصحابة وصدر الأمة على القول بالقياس الصحيح وأنه حجة. وتقدم معنا قبل قليل أن الخلاف بعد الإجماع عدم ولا يعتبر، فهذا خلاف بعد الإجماع. فأول من عرف بإنكار الإجماع هو النظام المعتزلي، وأما قبله وأول من عرف بإنكار القياس هو النظام المعتزلي، وأما قبله فكانت الأمة على إثبات القياس الصحيح. وأما الوجه الثاني فهو أن الأدلة الدالة على إثبات القياس وعلى أنه حجة كثيرة جدا، والخلاف في مقابلة الأدلة كالعدم. أن الأدلة الدالة على اعتبار القياس وعلى حجية القياس كثيرة جدا، والخلاف المقابل للأدلة كالعدم، فلا يلتفت إليه فيقال إن القياس من الأدلة المتفق عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعريفه. القياس لغة التقدير والمساواة. نعم، القياس في لغة العرب يأتي بمعنى التقدير، فيقال قاس الأرض بالأمتار. قاس الأرض بالأمتار أي قدر طولها وعرضها، قدر طولها وعرضها. ويأتي بمعنى المساواة فيقال فلان لا يقاس بفلان، فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي فلانا، لا يساوي فلانا. فتأتي مثلا لمسألة نازلة الآن من نوازل العصر فتقول مثلا: قال فيها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كذا، فيأتيك طالب من الطلاب ويقول: قال شيخنا خريج كلية الشريعة قبل سنة قولا يخالف قول الشيخ صالح الفوزان. فتقول له: وهل يقاس فلان بالشيخ صالح الفوزان؟ يعني هل يساوي فلان الشيخ صالح الفوزان؟ فيقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه، أي لا يساويه. فهذا معنى القياس في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا أحد المعاني الاصطلاحية للقياس، وهو معنى صحيح. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أن يساوى فرع حادث لم ينص على حكمه بأصل نص على حكمه في الحكم، لوصف ظاهر منضبط جمع بينهما. أن يساوى فرع حادث لم ينص على حكمه بأصل نص على حكمه في الحكم لوصف ظاهر منضبط دل الدليل على أنه علة الحكم اجتمع فيه. فالقياس تسوية في الحكم. فإن قال قائل فما تفعلون بقياس الأولى مثل قياس ضرب الوالدين على التأفيف؟ هذا ليس تسوية في الظاهر بل الضرب أعظم. قلنا هما استويا في الحكم وهو التحريم لا في التأفيف. اسم الضرب أعظم من اسم التأفيف، لكن هذا حرام وهذا حرام. والقياس متعلق بالأحكام لا بالآثار. القياس متعلق بالأحكام لا بالآثار، فهو تسوية بين فرع وأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. قال: والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس. نعم، هذه أركان القياس التي لا بد منها ليكون الأمر قياسا، أن يوجد أصل عرف حكمه، أن يوجد أصل عرف حكمه الأصل، أن يوجد فرع يحتاج إلى معرفة حكمه، أن يوجد فرع يحتاج إلى معرفة حكمه الفرع، أن يعلم الحكم فيكون حكم الأصل معلوما، يكون حكم الأصل معلوما. والحكم تقدم الكلام عنه في أول الكتاب. والركن الرابع العلة، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على أن الحكم شرع بسببه، أو دل الدليل على أنه علة. هو وصف، فهو معنى من المعاني، ظاهر معلوم منضبط لا يتفاوت باختلاف المكان والزمان، دل الدليل على أن الحكم ثبت عنده أو ثبت به، ثبت به، دل الدليل على أن الحكم ثبت به، ثبت به، هكذا نقول نحن أهل السنة، ثبت به. فهذه الأركان الأربعة للقياس. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونحن عازمون إن شاء الله على أن نختم هذا الكتاب يوم الخميس، عصر الخميس إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم وشفاكم الله وعافاكم ومتع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله: نجد عند بعض أهل العلم النص على أنه لا يؤخذ بإجماع ابن المنذر، فما صحة هذا؟ هذا غير صحيح. نقل ابن المنذر للإجماع معتبر عند العلماء، فكثيرا ما تجد ابن قدامة ينقل الإجماع ويقول قال ابن المنذر، وأحيانا لا ينص على قول ابن المنذر وهو قوله، وكذلك النووي وكذا غيرهم من العلماء. لكن لاحظوا أني قلت ما لم يثبت خطأه، لأن العالم مهما بلغ قد يظن ظنا فيخطئ فيه، فإذا ثبت خطأه فإن العبرة بالواقع، فإن العبرة بالواقع. وأنا لا أعرف عالما يحكي الإجماع سلم له جميع ما يحكي، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هؤلاء العلماء المتبحرين الأصل أنهم إذا نقلوا الإجماع يثبت الإجماع حتى يثبت خطأ نقلهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: اتفاق الأئمة الأربعة على قول هل يعطي قوة للقول؟ نعم، كلما كثر عدد القائلين بالقول فإنه يعطيه قوة لا ترجيحا، لا يرجح بالكثرة. ولكن أنت يا طالب العلم إذا كنت تنظر في المسألة فوجدت قولا عليه الأئمة الأربعة ووجدت قولا قال به بعض أهل العلم فراجع كثيرا، راجع كثيرا. وقد يبدو لك لأول الأمر أن الراجح يخالف قول الأئمة الأربعة، لكن بالمراجعة والتدقيق والنظر ومتابعة الأدلة يظهر لك أن قول الأئمة الأربعة هو الراجح. فإذا أمعنت النظر ودققت ونظرت وراجعت وثبرت وخبرت، فظهر لك أن الراجح هو القول المخالف للأئمة الأربعة، فقل به ولا حرج، ولا حرج، فإن قول الأئمة الأربعة ليس إجماعا، لكنه يعطي القول قوة. وهذه من القواعد التي استفدتها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مباشرة، فقد ذكر لي هذا في يعني مرة عندما كنت يعني أراجع في مسألة، فقال لي هذه الفائدة، قال إذا وجدت أن القول الذي ترى أنه راجح يخالف قول الجمهور فلا تعجل، راجع كثيرا واقرأ كثيرا ودقق، فالغالب أنه قد يتبين لك أن الراجح قول الجمهور وأن ما ذهبت إليه أول الأمر مرجوح. لكن إذا نظرت ودققت وعرفت وصبرت وخبرت وظهر لك أن الراجح هو القول الآخر فلا حرج في القول به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل ادعى أن لجده دينا على جدي، مع العلم أن جدي قد توفي منذ أكثر من نصف قرن وقد وزعت التركة على أبنائه حتى وصلت إلى أحفاده، فما هو الواجب علينا؟ البين على المدعي واليمين على من أنكر، فيطالب هذا المدعي الدين بالبينة، وإلا فالأصل براءة الذمة، فالأصل براءة الذمة. فإذا وصل الأمر إلى القضاء وأقام الدعوى ولم يقم دينة، فإن القاضي يرد اليمين، يطلب من المنكرين اليمين، يطلب من المنكرين اليمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التسمية بعبد المنعم، وما توجيهكم لمن كان اسمه كذلك؟ ما أدري الآن، تحتاج المسألة إلى عادة نظر. أثابكم الله. يقول السائل: أن أخته أصيبت منذ فترة بمس أو سحر، وقد رقيت مرارا حتى زال ما بها، ثم تزوجت، وفي الفترة الأخيرة صارت تجد رسوما وأشكالا غريبة على ملابسها وثيابها، فما نصيحتكم لها؟ والله يا إخوة، نحن في زمن كثرت فيه الفتن، وينبغي على الإنسان أن يستعمل الحذر حتى في قبول الهدايا. فقد ثبت عند لجان مكافحة السحر وجود أسحار في الهدايا التي توزع من ساعات نحوها أحيانا، فإذا لم يكن الشخص المقدم الهدية ثقة عند الإنسان فينبغي أن يستعمل الحذر، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الشر وأصبح يعني أصبحت المعاداة سهلة عند الناس وتقصد الشر سهلا عند كثير من الناس. إذا كان ترى طلاسم على ملابس أو على سجاد أو نحو ذلك فينبغي يعني حل هذا، وحله يكون بعدم مباشرته باليد، ويقرأ عليه المعوذات ويحرق أو يقطع يمزق أو نحو هذا. نعم. لكن ما ينبغي يعني التماهي مع هذا الأمر، وكل ما رأى الإنسان شيئا قال هذه رسمة وهذا طلسم وهذا هذا مثل العين، لا ينبغي إهمالها ولا ينبغي تعلق النفس بها، بل يكون الإنسان على حذر ويستعمل الحذر المطلوب والمعالجة المطلوبة، ولكن لا يعلق نفسه بهذه الأمور. نعم. سلمكم الله. يقول السائل: نريد من فضيلتكم الضابط بين المسائل الاجتهادية التي تسوغ فيها الخلاف والتي يكون الخلاف فيها مرجوحا فلا يسوغ فيها المخالفة. المسائل الاجتهادية كل مسألة ليس فيها نص صحيح صريح، أو كان في الأقوال فيها معتمدة على أدلة متقاربة، كل مسألة ليس فيها نص صحيح صريح، فهي مسألة اجتهادية. أو كانت المسألة الأقوال فيها معتمدة على أدلة متقاربة فهي مسألة اجتهادية، وإذا كانت مسألة اجتهادية فلا إنكار فيها، وإنما فيها التحاور بين طلاب العلم. أثابكم الله. يقول السائل: نجد أحيانا أن بعض العلماء المتقدمين ينقلون الإجماع في مسألة معينة، ونسمع من بعض طلبة العلم المعاصرين قولهم أن الإجماع في هذه المسألة لا يثبت، فكيف نعمل؟ قول بعض طلاب العلم إن الإجماع لا يثبت دعوة، فكون العلماء نقلوا الإجماع، فإذا كان العالم الذي ينقل الإجماع ممن عرف بسعة الاطلاع على الأقوال فالأصل أن يثبت الإجماع بنقله. فإذا جاءنا طالب علم وقال لا هذا الإجماع غير ثابت، نطالبه بإثبات الخلاف، فإن أثبت الخلاف الناقض للإجماع لا الحادث بعد الإجماع فإنا نعتبر قوله، أما إذا لم يثبت الخلاف فإنه لا يلتفت إلى دعواه أن الإجماع غير ثابت. أثابكم الله. يقول السائل: حكم التجارة في المنافع أو بالمنافع الموصوفة في الذمة؟ المنافع أحد أطراف البيع، فمما يقع عليه البيع المنافع، فإذا توفرت شروط البيع فيها وكانت المنفعة مباحة مطلقا لا عند الحاجة فإنها مما يجوز بيعه، إذا توفرت شروط البيع في هذه المنفعة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.